بين الخصال على مر العصور أفطن، هما زاد ناهل لجيال بتحوش منهم متعطر. ناهل لجيال، ناهل لجيال. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وسهلا معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من أهل الأجيال. مستمعي الكرام، في هذه الحلقة الجديدة كي بقية الحلقات من البرنامج اللي فات وخاضوا كاملين هذا البرنامج اللي تعدوا الإذاعة الوطنية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، واللي من خلاله تنفض القبار عن التراث الشفهي والتراث المادي واللامادي للشعب الصحراوي. هذه الحلقة مستمعي الكرام لنسلطوا فيها الضوء على زر ثاني من الحياة التقليدية والتراث المادي واللامادي للشعب الصحراوي. هذه الجانب اللي هنا الحقود رايك مستمعين الكرام، وذا الموضوع هو موضوع مهم في الحياة الاجتماعية لها الصحراء القدماء، ومازالت مولي إرث ثقافي، مازال مولي متكامل. ذا اللي ينقال له الطب التقليدي عند أهل الصحراء، اللي كان حدين يحس بشي ما عنده من شي ذاك الزمن، ما هو الطب التقليدي اللي معدل من الصدر ومعدل من تراب قبال أهل الصحراء اللي تداويهم هم اللي قبال جابرين ماها وجابرين دفاها وجابرين ظلها، واللي منهم هم اللي مردي الدواء بصدارها. وهذا دليل على الروابط اللي بين الصحراويين وترابهم كباقي الشعوب. مستمعي الكرام، ضركت ياها لهي انسلط الضوء لهي نشرح شنو هو معنى الطب التقليدي، مناش يعدل الطب التقليدي، واللي الامراض اللي ممكن يعني الطب التقليدي مازال قد يبريها بإذن الله. هذا الموضوع مستمعي الكرام جينا لأم أقيلة مثل محجوب ولا حويمد، اللي هي أحد المهتمين دكتورة تقليدية مازالت موجودة الحمد لله، ومحافظة على هذه الموهبة وهذه العادات الزينة وهذه قبال اللي هذا الدواء قبال اللي تنفع به الصحراويين وتنفع به المسلمين، جزاها الله خيرا عنا وعن أهل الصحراء. قيلة مثل حويمد، مرحبا بك وسهلا معنا في هذه الحلقة من ذا البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد النبي المرسلين. متاع عربي العصري من عرب فصحى وأن المزاني وأن المزاني أنزلت بلسانه بما خصصته للخطاب من المدح يكون مجال يكون مجال الشعر وصفا لغيره لا نتكلم عن الدواء التقليدي. احنا ما طب الحديث حقيقة الصحراء ما كانوا يعرفوه، نعرفوا لا أرضنا إن الدواء بصدرها وإن الدواء بالحم حيتها وإن الدواء بزبدة البل وإن الدواء بدهل الغنم وإن الدواء بالإصدار اللي نعرفه احنا وعين عليها، حتى احنا يعملوها أباي سابقنا وأجداد وأجداد وأجداد السابقين. أموال الطب الحديث هذا ما نعرفه، هذا من الأمراض مولي، والله ما كنا نعرفه. كنا نعرفه عنا عايشين في مناخ زين، وذا من الأمراض قال حق الحق ما كنا نعرفوه منين يمر درجاز. كيف مثلا نقوله مرة نفس عيات صفر على ذاك النفاس عود فيها بالصفير، والصفير عادي مولي، ما هو هذا اللي كنا نباسه يتمخض عن شقاع أكبر من ذاك، لا بالصفير عادي نعالجوها بهذه المسائل اللي نقول نعالجوها بالحمل ونعالجوها بجنبته جنبة الب، نقبض الجنبة ونغسلوها لين تنغسل ونشفوها ونسيروها سيور الباب بزغبها، منين نسيروها نفيضوها في المرجل، والله القدرة والله اللي المعون اللي انتصب فيضها فيه يلين تكندي تقس، ونقبضوا لها حديد سكين ماضية ونحت حتو ذاك الزغب ما نخلو دواه، ياكما نحن نشوها بزغب هذي وحت حت عنها الزغب وتنشف وتجي في بلاصة مظلة عاق منين تنشف، وتتم ذيك المرأة مبادرتها أمها والله أختها والله جارتها والله اللي عاد كل نهار ترو كلها سيور في البطحة المحمية بالحطب القشور شور الطلح وماتي اللي حموا الضبحة، وتروا كل هذيك ذيك ذيك هبضة السيور إلى أبغات تدقهم وتسفهم وإلى أبغات تم الدقدق فيهم هذا مولي من خرب الافوام ما كان خالف، تم توكل في ذوك السيور، هذا هو طبه مع اللحم مع اللبن. النقطة الثانية نقبضوا الخروب، خروب الطلح ونطحنوه، نغيزه لين يغيز وننسفوه في الطبق لين نقبضوا لا قشبته ذيك ما ذاك الحب لك هل ما ينتكل، لا نزرقوه ونخلطوه على الزرع الأبيض ونطحنوه ونتموا كسكسوه له، كسكس الغبة الزرع والخروب، يعمل لحم عرم ما تسقيه لا تروحه بالدهن وتم تعبد وتغب لا تم دير رقمه تشغمل إلين تكزها ذاك كسكس، ولا تفوت قاع أسبوع ما تفوت أسبوع في ذاك بالصفير يبرى الحمد لله يبرى بالعلاج اللي بيق. إلا أبغى تملي توكل لحم اليابس تيدمو بلودك نقولوا له بوع ميمة تيشطار بوع ميمة تقبل تيشطارة وتدير عليها تقرف طاشة من لودك عليها وتوكلها ذيك الحال، هذا هو طب بوصفير. خلق من اللي أوراق اللي نقوله احنا عنه هو اللي يصفر عن بوصفير، أوراق نعالجوه زبد تلبل، زبدة تلبل نعالجو بها أوراق ونعالجو بها الباقي ونعالجو بها شيء كامل ما نعرفين له شيء، نمخضو زبد تلبل الشكوى ما قط مسها بالغنم خاصة لا بالبلبل، وتنقلع من هذيك الزبدة وإلى فوق السرقاج 40 يوم يأكلها كل نهار يأكل منها عبود ما هو كبير، ما يبقى قاع فيه بالصفر ولا أي مرض ولا أوراق ولا شيء. العلايات هم اللي كانوا يتهلاوا في رأسهم اللي صيفة ما هي الدهاين وصيفة ما هي هذه المسائل القربية احنا علينا ولا نعرفوه، وربما تعد هي المخلغنا ياسر من ذي الأمراض. كل سنة مرة ينقال لها مرة عينها في راسها، كل سنة تصفي جوف تعدى تجري يا بالزبد تلبل يا باستعمال الماء يا باللي تصفي بعد جوف لين يبقى نظيف على حقيقته، وبهذا قاع الأمراض قليلة الحمد لله. ما كنا نعرف ذا من الأمراض، واللي بينا هاي المسائل عيشتنا اللبن وعيشتنا الهواء الزين والشمس الزينة والصدر حامدين مولانا الحي مولي، هذا اللي يجعل البن هيداوي والحم هيداوي، ذا بهذا المربي الحمها لا من الاصدار الزينه اللي كامل الداوي اللي كامل الداوي ما خالق صدر الصحر ما الداوي. من النيابتين سرى إلى الحجاز فغافى مضجع سحرى، سرى على بعد دارين سرى على بعد دارين ينم روح النسيم فيهدي، ترى على بعد دارينا ينم به روح النسيم فيهدي مندلا أطرا، فكم أمزاز من سهل ومن زبل ومن وعور إلى أم القرى وقرى. تيل هذا اللي ضريك منين تقول لحد هذا تيل، يقول لك تيل يوكل الحم وتيل منار شي عدل وتيل من نقبضه تيل ونطحنوه مع أهل فلية ونطحنوه مع أهل العلك ونطحنوا معاه شوية من السدر ونطحنوا معاه ورق الطلح الياسر، ولا تخليطة من ذا نطحنوها ونعدلوها دوزين حتى ينسف ويبتط في اللبن مولي يزرق به، وهذا علاج البابي تم رقاج يعالج بذيك زبد التلبن وبذاك الدواء المطحون، هذا هو علاجنا. لهاي المسائل اللي هي تسولني عن شيء قاعد تسولها. يا الله هذا الموضوع ضريك، هذا العلاج ضريك اللي اخبار جنبه، اخبار بصفير، اخبار اوراق، تحدثتي لنا وقلتي لنا انه تقريبا يعني المراه نظره مولي الراجل مولي، ويعني كان ذا الدواء يعدل لله المراه فاتعت مثلا عنها باريه والله كذا، والله كان يعدل لي حاله انكشفت، اي حاله انكشفت فيها مواصفات بصفير، شنو الطريقه اللي تعرفوا انتم يعرفوا بها للصحراء بصفير بركتيها قبل الطب الحديث، سابق الطب الحديث، شنو هي الطريقه اللي كانت مثلا مميزات قبال على رقاش يقدر يعود فيه ذاك الداء اللي هو يجي لنا ويجي المسلمين منه ان شاء الله اللي هو بصفير واللي هو ام اللواء وراق، شنو الطريقه اللي ينكشف بها، ويا كان ذا الدواء اللي قلتي لنا ضرك قابل للاستعمال من قبل الجميع، شباب وشابات عليات كبار وشيب كبار، قف تشرحي لنا وتشرحي للمستمعين. العلاج هذا استعملوا الناس كاملة، ما هنو إلا العلاج، يا غير الله بما أنهم العلاج دائما حق قضية النفاس هذه دائما يصفروا فيها، عيد تقل صحتهم ولا يصفروا غير بصفير البيق، لا القضية أنك شو بصفير بصفير على نوبتي خالق بصفير يمرق على جلد الينساء يبقى وعينه صفر وجلده كامل الصفر وظفاره صفر وبياض كرعيه الصفر وكامل تقول عنه طال عليه سباغة ما كانت فيه، هذا نوع وهذا بسيط نقوله له بصفير البراني مارق برا، وكل حد يعرف عن مسألة كاملة مارقة برا عنها ما فيها در كلها مثل داخلية اهي. بصفير ثاني قال له بارك بصفير كبد نقولوا له احنا لا بصفير لك حل، يبقى مولاها كحل ويبقى نشفان ويبقى مريض يبقى لا ما يظهر عليه قل الصحة هو الحادث اقصف من الله يدركش شوي لبات ليلة واحدة موقات تصبح ظاهر عليه وش قال رقاج مصاب بمرض. بصفير لك حل هذا حق توبي متين يا غير الآن عالجوه بعد حمدنا مولانا، نكووه في الصيقان ونكووه في المفاصل يا مولاهي وكووه في المفاصل كي البيق مولي، وذاك الدواء الجنبة ودواء اللحم ودواء زبد تلبل، وهذا ما يخلي شيء الجوف، هو الأمراض كاملة أروا اللي شيء يطلع من أبداء، هذه الأمراض تحل بدل البشر كامل أراه لا شيء يطلع من مجبنة الإنسان، اللارم مجبنة الإنسان هي اللي يطلع من هذا. الرجال عياوين صابوا حق تغيير والله بصفير حتى هم يصفروا، غير الله أنه أكثر بصفير العلاج بهم قضية الحمل هذه النفاس يقل صحتهم مسكنة، والدواء استعملوا الناس كامل خالق اللي فوت 40 ليلة مكرورة كل ليلة يأكل زبد تلبل وكل ليلة يسف من ذاك الدواء صدر الخضرة اللي هو تيل والخرو وورق الطلح والأصدار كاملة كلها منه شوي شوي شوي وقانوا وعدل منه رقعة من الدواء الدواء منه الفريق كامل والله بعد اللي واجبش ما الحد ما واجبش يقع منهم الدواء ياكم. بالنسبة لمولي خالق من درا كان خالق مولي شي ثاني من هاي الوجبات التقليدية قد يعود يساعد الشفاي بصفير، كيف الزرع رايك؟ تحدثنا هون عن بصفير، تحدثنا عن أوراق الزرع، كان عنده مولي حتى هو قد يساهم في الشفاي من المرض. الزرع هو اللي هو قاعد كان خالق راه لا هو اللي كان خالق، والزرع يداوي بعد يبون يداوي على مولانا تطحنوا الناس أبيض ويرقوه حتى ويصفوا طحينه وله في الماكينة اللي فرحة وحد منين يطحنوا معاه العلك منين يعود حد مقندي ويتم يركك منه ركي كبكري بارد ومحلي حد مقندي إياه والمقلي يوقي المقلي الله هو قاعد إلى بغيت صمت وإلى بغيت تبلغم ولا بغيت تنشي ولا بغيت تقلي قلي زينه ودير عليها الزبدة ونقول لها نقولها احنا بحي ليس لا الزبدة الباردة زينة طعمتها زينة ودير عليها ذيك القلية الزينة حتى وتم رقاج وكل من شي زين حتى احنا اوراق مولي اوراق هذا لا شي عير سمولانا وتوفي رقاج يورق ورق في يقبضوا التهابات في المعيدة وأوراق نعرفوا له باع لا لا لا لا تجري هذه لا تجري وزبد تلبد وتجري وزبد تلبد واستعمال الماء هو ضريقة هون أبدا مسبقا ما هو بدا ضريق بالنسبة للعامة كاملة كل عاد بدا ورويبي ولا هو قابل المهون عادي مرد ما يستعمل واحد ما مرده هاي قاعة وحدة لكن يقوم دافع شهر طب طب مولي أنا بعد ما عندي فيه جبي ذكي به قاع لا يغني عنه بركة وجه الصوت حد لقد يحضر عينه ويحضر تخمامه على دواه اللي يعرف العاد اللي يعرفه ويتم يعمل الدواء التقليدي الدواء التقليدي زين زين من ذا كامل وصدار نحن صداره الصحراء الداوي كامل ويوقي بها كامل يا غير ياسر قاع يعمل ويعرف يداوي هذه اختر الطب الحديث الطب الحديث يقد يهمد امراض يا غير يقيم وحدين ثاني هو شكون عارف هذا الطب التقليدي مناش معدل ما الله اللي كم من حد قاعد يكون كنا يعدل العملية ويريح والله يندب ويريح والله كذا رجال هو الدواء ما يزيد الايام يسوى تقليدي يسوى حديث ما يزيد الايام العاطم ولا نقوي ولكن من نعود بعد لين سبب للدواء نداوى دواء نعرف نداوى بالقلية ونداوى بالأصدار الأشجار نداوى بالكمونة موجعة الجوف نداوى بالعلك يعني قندي نداوى بالخروب والجنبة عن أوراق وبصفار وشي ذا كيف توكيها منظر المصاب بصفار والمصاب بأوراق مملي منظر كان عندهم مملش من الوجبات ما يأكلوه يالتهم يجانبوه في ذيك الفترة يالتهم قبان ما يحزوا عليه في ذيك الفترة كان كنت تستوعب شي من ذاك والله واعي على شي من ذاك الوجبات اللي ما يالتهم هم يذوقوا شي مالح والله شي حلو والله شي ذاك قبال كان متذكرة شي من ذاك الوجبات اللي يالتهم هم يتفاداوها ينين يبرا بصفير نعرف عنه اللبن ما هو معلوم فيه ما هو معلوم فيه حد من نفطنوا له عنه مصفر نقولوا نتقابلوا بيناتنا عيشوا حرق باتكم العيشة الكحلة العيشة الكحلة شنو إلا ذاك كسكس الغبة والله ذاك ضميت والله بالغمان والله شي ذكي خير فيه العيشة الكحلة هذه اللي اللبن ما هو فيه اللبن والدهن ما هم معلومين فيه اللبن والدهن ما هم معلومين في الصفر وهذه مالي ما هي مسائل حارة مالي هي مسائل حموضة ما هي كيل مشروب عند إحنا ضريك وكيس هذا الشيء ما هو زين بصفر اللي وعيت أنا الحمد لله عليه يعالج به الجنب وزرع مقلي والخروب والحمل يابس هذا هو المسائل اللي نعرف زينات بصفر والله حد باغي يكوي مولي عنه دير ذوك الكيات الباقات ولا ينفعوه بعد الحمد لله منظرة خالقة بما انك انت طبيبة تقليدية خالقة رواية عند اهل الصحراء يقولوا لك تعدل 100 صدرة وصدرة يعود الرجلين يعود مارق البادية يحوز على الواد كامل ويحوز على 100 صدرة وصدرة وتشوه لا يلقط منظرة كان خارقة من الاصدار اللي قد يعمل هرقاج وخارقة من الاصدار اللي ما يقد يعمل هرقاج والله كان رقاج الله يسميني نجي الواد أخضر يلقط منه 100 صدرة صدرة كانها صالحة بعد بالنسبة لي 100 صدرة وصدرة هذه لا شيء جديد ما وعيت بعد عليه إلى عاد ما هو جديد أنا بعد ما قطريت نعرف الاصدار اللي يداوى به كيف الخرو كيف ورق الطلح كيف صدر الخضرة صدر الخضرة هون قاع الناس ما تجيبها ولا تتعملها، قالوا راهي توكل الحمى وراهي ما نعرفهاش. ما يحق يعالجوا بيها المسائل كاملة. أتيل هي اللي يوقي بيها خويا، غير هذا مولي الدواء. راهم قالوا الدواء معناها عنه لا الدواء لا الغياس، ما انه حد يحوز على باقي يوكل منها ياسر، والله تقنديه والله تعاقب معاها ويقول لك هي لا كذا ويا كذا. بدي الدواء لا قدر الدواء لا شوي، ويخلط ذا كامل وينطحن ويعود الدواء كامل، كلها معاول الثاني ياخذ. هذه 100 صدر وصدر. انا بعد سمعت على هون في الحمادة قالوا عن 100 صدر وصدر فيها دواء ما نعرفهاش ما نعرفهاش. ياك بعد انا ما نعرفش، لا نعرف له نقول له لا اللي قط عملت وقط وعيت الى الناس تعملوا ياك فهمت حق. بعد ما لي شي غير ذا، ما انا ماني عارفه له شي حقيقه. القطف لا الكمشة والقطف والقرزيم، هذا من المسائل الجديدة اللي بعد أنا ما وعيت الاستعمال. ومنين تسوي الحديث ومنهم ذي الناس الكبار يقولوا عنه ما وعي الاستعمال ولا شوف غير هون ودون الناس بها الهتر وبها عزة صحق الدواء وبها عزة شي جاي من الصحراء ضافتها صدراتهم ولا ضافتهم ويقدوا عودوا. والجانب تقول عن الصحراء صدرها كم شيء الدواء يا غرباء. أنا اللي نقول لك لا اللي نعرف يعمل عنه يعمل بقى. شوف منين ذاك الدواء اللي يتعدل وحده تقبض تقلي ذيك القلية الزينة وتطحنها تخلط معها نسبة من الخرب ولا هي ياسر ذي الخرب راه في مرارية، وتخلط معاه العلك وتخلط معاه السكر وتخلط معاه وريقات من التمات ما هم ياسرات خالق درك الصحراء هذه فيها الطلح وفيها التمات. الطلح زين ورقو زين ويعدل منه ياسر ملي، يعدل منه العودان باش ينسمكوا الخيام، ويعدل منه تبليت باش يعدل وحمال النياق، ويعدل منه ياسر. طلحة فيها ياسر من المسائل. شوف فيها العلك فيها الخروب فيها الورق فيها تبليت وفيها المطارق، هي تجبر عرق لا قد ما طرق الوبر هذا اللي مبطوقي تجهروا له وتقصص تعدل منه مطارق، وفيه عودان تسند وسندوا بهم الخيام تقلع منه نقولوا له شياخن عمد يسند بهم الخيام. لا فايخ مقلوعة تبليته، عود طويل مقلوعة تبليته تعدل منه المربى بالخيمتها والله تسند بيه والله يعمل بعد شيء استعمال بعد فيه. هذا قلت لك عن الطلحة ثانية والتمات. التمات طلحة ثانية ما حد ما يعرف التمات ما يفصل بينه هو الطلح يخن يا غير التمات مولي الله بوظيفة الدواء يستعمل منه لا شوي هو مر يا غير ذاك الدواء لا بده شوي من المجبنة هذه زين فيه. وظيفته هو قاعد المهمة يدفع الجلود وهم وحدات يرفدوا حاسة تايهم وغداهم ويقيسوا وادي ويظلوا قطعوا السماء. منين تعود الحية ياسر يعدلوها قمو تموا لا يرقدوا ضربة على واحد يلين يعود قمون كيف كي النبكة والله النبكة ما نعرفها الرجل يعرفها والله ما يعرف أراه ذو النهارات الإذاعة سمعت مدة منع منها اسم أصغية أصغية ست سيلة راني عند الإذاعة ست سيلة كل حد قبض واحدة ومنع منهم اسم أصغية أصغية مالها الزبارة بيضة مارقة من الوان ينقال لها أصغية ظاهرة بيتي. حتى عدلوا قمون قد نبكي الصحة قال لك يا أصغية تم يعرموا شي منه على شي يلين يبس ويجوا نهار واحد ينفضوه ويردوا زقايبهم ولا ناس من التمه يدغوا بالجلود يدغوا القرب ويدغوا العك ويدغوا قرط ويدغوا اليويش ويدغوا الجلود اللي يعدلوا بهم خزايم الجمال ويعدلوا بهم السلع السلع النزال باقا ياهم ضريتهم كل شيء كل شيء كل شيء يعدل منه ها ما هو الطب شيء ما هو الطب هذا برك بترك وظيفة السمات يدبق جلود الحية على قدهم ما يخسر جلد ولا تخسر جنبه بهم هم اللي يعدلوا الأكام اللي يعدلوا الخزائن ويعدلوا السلام ويعدلوا تيم تراب ويعدلوا القشاط ويعدلوا تسفر الراجل اللي بده يعد بتسفرته عدل الله من جلود مدبوغين بالتماس والمرأة لا تعود بتزياتها وتعود بشراميطها وتعود بتجهيزها كامل معدل الله من الجلود وجلود الله مدبوغين بالتماس أبا سحيرا بفراق مهيب لباه وجد في الحشا ولهيب وحقق ظني الرحيل وودع مدامعهم في وجنتيه تصور كما كذبتني رمزة معنوية أشار بها رجل بناني خطيب أشار بها رجل بناني بناني خطيب يرد بطرفي السلام حمته عن التوداع زرق أسنة أسنة تكاد تريب الصخرة وهو صليب فمين أين يصفو العيش بعد أحبة ركائبهم بين الشعر. مستمعين الكرام، في نهاية هاي الحلقة نبقوا ضيفتنا باش تنصحين تقبال اللي لمحت قبال بأهمية الطب التقليدي، وفعلا أن الطب التقليدي إرث ثقافي وأصول روابط متينة فمتيها بين طبعا بين الإنسان وماها وصدرها وذاك كامل اللي يعود فم روابط زينة. غير موليني مستمعي الكرام نبقوا حد كامل اللي يعمل الدواء التقليدي لا يعود عارف يقيس حد يعرف الدواء التقليدي، وكيف هم اللي قال صديقتنا انه ما يكثر من الدواء التقليدي ياك ما يعود يضر، كل شيء عنده حدود. وفي نهاية هذه الحلقة نشكر أقيلة بنت المحجوب والحويمد اللي هي كانت ضيفة هذه الحلقة، والوقاية خير من العلاج، ونشكر أم اللي مستمعين الكرام على حسن الإصقاء والمتابعة، وكذلك أم اللي نمشوا الشكر للفاضل سلمى على الإخراج والتنسيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأداة زين الخصال على مر العصور أفطن، هم زاد مناهل الأجيال بتحوش منهم متعطل. مناهل الأجيال مناهل الأجيال.